بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول القدوة الكاملة للمرأة المؤمنة، ونتحدث حول هذا الموضوع ضمن نقطتين. النقطة الأولى: ما هو مفهوم القدوة الكاملة؟ للإجابة على هذا السؤال نقول: القدوات على ثلاثة أنواع. النوع الأول: القدوات المضادة. ما هي القدوات المضادة؟ القدوات المضادة هي القدوات التي تمثل القيم المضادة. الحجاب قيمة إلهية وقيمة إنسانية، عدم الحجاب يمثل قيمة مضادة. العبادة قيمة، وعدم العبادة يمثل قيمة مضادة. التعايش بين الزوج والزوجة يمثل قيمة من القيم. عدم التعايش بين الزوج والزوجة يمثل قيمة مضادة. هذه هي القيم، وهذه هي القيم المضادة. القدوات المضادة هي القدوات التي تمثل القيم المضادة. لا بأس قبل أن ننتقل إلى النوع الثاني أن نشير إلى ملاحظة، وهذه الملاحظة أن الكفار المشركون اليهود النصارى ملأوا بلادنا بالقدوات. هذا الجزء من مخطط شامل، كل شيء يتعلق بالدين بالقيم، أكان هذا التعلق تعلقا بعيدا. ربما قضية الآن أصبحت مألوفة لدينا، قضية عادية ربما لا نلتفت إليها لأنها أصبحت جزء من حياتنا اليومية، ولكن وراء هذه النقطة الجزئية الهامشية التي نراها وقد لا نراها، لأنه الشيء إذا تحول إلى شيء معتاد بعد لا يرى مثل هذا النور نور النهار بعد ما نشوفه احنا، يعني لا نلتفت اليه لانه اصبح شيئا معتادا. بعض هذه المفردات وراءها تخطيط. انا امثل ببعض الامثله، لاحظوا هذه الامثله. قبل اعوام، ما اعلم قبل 40 عام 50 عام ولا اذكر التفاصيل ايضا والخصوصيات، لعل بعضكم لاحظوا الكتب النحوية والصرفية. الكتب النحوية والصرفية اللي كانت عندنا سابقا كنا نقرأها وكان طلاب العربية يقرؤونها، كانت مشحونة بالآيات والروايات، يعني على كل قاعدة نحوية على كل قاعدة صرفية كانوا بمقدار الإمكان يستشهدون بآية أو رواية. عندما يذكر القاعدة أن كان مثلا وأخواتها يرفعون الاسم وينصبون الخبر، يجيب آية قرآني. ولكن لاحظوا التخطيط، جماعة من مخططي المسيحيين ذهبوا إلى لجنة معينة لا أذكر تفاصيلها، وأخذوا منها أموال وفيرة كثيرة، قالوا إحنا نريد نعيد كتابة كتب النحو والصرف في البلاد العربية. أخذوا هذه الكتب أعادوا كتابتها. لاحظوا كتب النحو والصرف المكتوبة في لبنان المطبوعة في لبنان جردوها من جميع الآيات والروايات، ما فيها ولا آية واحدة ولا رواية واحدة. هذا مو تخطيط؟ حتى راجعوا كتاب مبادئ العربية، هذا كتاب نحوي وكتاب صرفي لطيف أيضا، ما أظن أن فيه ولا آية واحدة ولا رواية واحدة. هذا تخطيط، إبعاد الأمة عن قرآنها. الطالب لا تكون له علاقة بالقرآن، لا تكون له علاقة بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا جزء من هذا التخطيط. السنين التي نعتمد عليها الآن معتمدة على أي حساب؟ معتمدة على السنوات الميلادية. فأين ذهبت السنوات الهجرية التي تبدأ من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله؟ وين راحت؟ لا، التاريخ الهجري يجب أن ينسى، يجب أن يوفى. واحد يقول شو أثر هذا؟ هذا إلى أثر، هذا إلى أثر نفسي، إلى أثر في الأحكام الشرعية. الفقه يعتمد على ماذا؟ السنوات الهجرية عادة. البلوغ يكون بأي سنة؟ كثير من الفتيات يشتبهون يتصورون أن البلوغ يكون بالسنوات الميلادية، ما يعرفون التاريخ الهجري. البنت إذا أكملت 9 سنوات ودخلت في 10 فهي بالغة مكلفة مثل بقية الفتيات، لا تعرف. في سن اليأس هذا مؤثر. في الخمس كثير من الناس يبنون حساباتهم رأس السنة على السنوات الميلادية، هذا غلط من الناحية الشرعية. السنة الخمسية يجب أن تبنى على السنة الهجرية القمرية. اللباس الذي كان النبي صلى الله عليه وآله، هذا مثال آخر، يقول العمائم تيجان العرب إذا وضعوها ذلوا. هذا الحديث يحتاج إلى توضيح في وقت آخر. اللباس أخذوه منا، لباس رسول الله، لباس الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، لباس سلمان وأبي ذر والمقداد، الهيئة اللي كانوا عليها أخذوها منا. فإذا السنوات الهجرية أخذوها منا، الآيات والروايات في كتب النحو والصرف والبلاغة أخذوها منا، الهيئة الظاهرية أخذوها منا، الأوزان والمقاييس والموازين أخذوها منا. سابقا كان عندنا فرسخ، الآن واحد ما يعرف فرسخ يعني شنو. كان عندنا مد وصاع، يجب أن يدفع مدا، أو الوضوء بمد والغسل بصاع. مد يعني شنو ما نعرف، صاع يعني شنو ما نعرف. هذه الأشياء مفردات، ولكن كمجموعها تشكل منظومة كاملة لإبعاد المسلمين عن دينها. من الأشياء التي أخذوها قدواتنا، بدل هذه القدوات الصالحة وضعوا لنا قدوات مضادة. الطفل من ينشأ، عندما يبدأ يفتح عينه على الراديو، على التلفزيون، على هذه القنوات، منو يطرح في هذه؟ تطرح هنالك قنوات قدوات مضادة. هذه القدوات المضادة لا تمثل القيم الإسلامية، وإنما تمثل قيما مضادة تؤثر. يعني هذا الطفل عندما يشوف في الأفلام الخيالية يرى بنت غير محجبة، هو هذا مؤثر في قلبه، مؤثر في روحه. يعني هذا من الآن دا يألف هذا المنظر. هذا النوع الأول، القدوات المضادة التي تمثل القيم المضادة، ولذلك تشوفون أثرت. يعني عندما نقعد في الدواوين ونحكي نتكلم، مصطلحاتنا أجنبية، فكرنا أجنبي، نحلل القضايا وفق المفاهيم اللي مطينا، وفق المفردات. هذه المفردة، هذا الحكم ينسجم ويا هذا المفهوم أو ما ينسجم مع هذا المفهوم؟ هذا غلط. لازم نشوف أن هذه المفردة اللي جاءتنا من وراء البحار تنسجم مع هذا الحكم أو ما تنسجم. هذا عجيب حقيقة. عندما يطرح في ديوانية حكم شرعي يبحث أن هذا الحكم كيف ينسجم مع هذا المفهوم، بينما يجب أن نبحث بالعكس أن هذا المفهوم كيف ينسجم مع الحكم الشرعي. هذا النوع الأول. النوع الثاني، القدوات المحدودة. القدوات المحدودة هي التي تمثل قيما محدودة، فتكون هذه القدوة قدوة في هذا الإطار. يعني رجل مثلا يمثل قيمة الكرم، هذه قدوة، هذه الشخصية قدوة، ولكن قدوة محدودة. ليش؟ لأن تمثل قيمة واحدة. هنالك شخصية ثانية تمثل قيمتين، تكون قدوة محدودة. لماذا؟ لأنها يقتدى بها في هذين المجالين فقط، في مجال الكرم، في مجال الشجاعة، في مجال العلم. النوع الثالث القدوات المطلقة. القدوة المطلقة هي التي تمثل القيم كلها، تمثل جميع القيم الإلهية، تمثل جميع القيم الإنسانية، هذه يقال لها القدوة المطلقة. الفصل الثاني، من هي القدوة الكاملة؟ القدوة الكاملة التي تمثل جميع القيم في مختلف أبعاد الحياة للمرأة المؤمن. المرأة المؤمنة الآن تحتاج إلى قدوة تمثل كل القيم. القدوة الكاملة للمرأة المؤمنة بل لجميع المؤمنين الرجال والنساء، لا يختص هذا الأمر بالمرأة. القدوة الكاملة للمرأة المؤمنة، نقول المرأة لأنه في حياة هذه القدوة مناحي تختص بالمرأة. القدوة الكاملة للمرأة المؤمنة هي سيدة نساء العالمين. الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قدوة في العلم، قدوة في العبادة، قدوة في الإيثار، قدوة في الصبر، قدوة في جميع المجالات. أنا الآن أشير إلى جانب واحد. حقيقة احنا عندما ابتعدنا رجالا ونساء عن حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، لاحظوا هذا الشقاء اللي نعيش فيه غالبا عندما واحد يبتعد عن القدوة الصحيحة. ما يعرف حياة القدوة الصحيحة، لا يفكر في ذلك، لا يصمم على الاقتداء. شنو النتيجة؟ الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضيقة، هذا مو الواقع اللي يعيشه كثير منا. كلما ابتعدنا عن حياة هؤلاء الأطهار اقتربنا أكثر إلى حياة الكفار، إلى تفكيرهم، عشنا في أجوائهم، نعاني هذا الشقاء. في بلد من البلاد الإسلامية، في عاصمة ذلك البلد، وضعوا شروط صعبة للطلاق، شروط صعبة جدا. طبعا هذا مستوحى من الغرب، ان تدققوا في هذه الشروط نفس الشروط الموجودة في بلاد الغرب، لكن جابوها بالتفافة يرونها التفافة شرعية. ليش الطلاق متداول في بلاد الغرب؟ ما يقدرون يعيشون. يعيشون مع الآخر 6 أشهر ثم ينفصلان، ما يقدرون يعيشون، ربما يعيشون أسبوع واحد ما يتمكنون يعيشون. الرجل ما يتمكن يعيش مع المرأة، المرأة ما تتمكن تعيش مع الرجل. فماذا فعل المشرعون؟ عقدوا شروط الطلاق جدا حتى الرجل يفكر إذا يريد يطلق هذا مو في صالح، هذا في ضرر. هذا البلد الإسلامي في قوانينه أيضا حاول التغلب على هذه المشكلة. مثلا إحدى الأشياء اللي وضعوها في قوانينهم أن الرجل، هذا في بلد إسلامي، الرجل إذا طلق المرأة يجب عليه أن يدفع نصف ثروته اللي اكتسبها خلال فترة الحياة الزوجية كلها يدفعها للمرأة. وكم كسب خلال هذه الفترة؟ ربما يكون شيء طائل، إذا طلق لازم يدفع نصف هذه الثروة كلها للمرأة. زين، هذا قانون خلاف الإسلام، احنا بالاسلام ما عندنا هالشكل قانون. فالتافوا على ذلك بان جعلوه شرطا في ضمن العقد. الشرط ضمن العقد اللازم يكون لازم، هاي مسألة فقهية. واشياء اخرى ايضا راجعوا قانونه. مع كل هذا التعقيد في إحصاء نشر في جرائدهم الرسمية أن طلبات الطلاق في عام واحد كانت 100,000 طلب للطلاق، وأحد كبارهم صرح أنه في العام الماضي عمليات الطلاق التي جرت كانت أكثر من عمليات الزواج. يعني إذا مثلا 80,000 عقد نكاح كان أكو مثلا، الطلاق كان 100,000. هذا شنو معناته؟ هذا معناته أنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وتأتي إلى حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. حقيقة إذا نأخذ هذه المناهج، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: فوالله قسم ما أغضبتها مرة واحدة، ما أغضبتها أن أعمل شيئا يغضبه يغضبها، فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل. هذا من هذا الجانب. أكو عندنا هذا الشيء؟ بلي أكو. الذين ساروا خلف علي وفاطمة صلوات الله عليهما أكو هذا الشيء. في حياة آبائنا كان أكو هذا الشيء. في حياة أجدادنا كان أكو هذا الشيء. إحنا من الآن إذا نبدأ أيضا حياتنا تتبدل. ليش حياتنا جحيم؟ فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على شيء حتى قبضها الله عز وجل. وما هذا الجانب الثاني؟ وما أغضبتني ولا عصت لي أمرا. هذا من هذا الجانب، من جانب الرجل وهذا من جانب المرأة. في يوم من الأيام هذه الرواية مذكورة في البحار، هذا منهج لنا في الواقع. في يوم من الأيام الإمام يأتي إلى دار الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ويقول لها: هل عندك شيء؟ أكو طعام في هذا البيت؟ فقالت الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها: منذ 3 أيام لا يوجد في بيتنا طعام. 3 أيام. فقال أمير المؤمنين، لعل الإمام كان في مثلا كذا، لماذا لم تخبريني؟ فقالت: إن أبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، نهاني عن أن أسألك شيئا. أكو في بيوتنا هذا الشيء؟ أكو؟ المرأة لا تسأل الرجل، الرجل إذا جاب شيء فبها ونعم، إذا ما جاب شيء المرأة تقنع بما هو موجود. نهاني أن أسألك شيئا، المرأة لا تكلف الرجل شيئا والرجل لا يكلف المرأة شيئا. المرأة أحبت تفعل، ما فعلت لا يكلف. هذه القضية معروفة عن الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه، قائد ثورة 20، هذا المرجع ما كان يكلف أهله إطلاق. حتى في يوم من الأيام، يوم من الأيام كان قد غلب عليه الضعف والمرض والألم، قال في زاوية من الحجرة الشيخ، هذا منهج أمير المؤمنين، منهج رسول الله. فجاءوا له بطعام عند باب الغرفة وراحوا مثلا، فكروا ليزعجون الشيخ أو لعله نايم. الشيخ من شدة ضعفه وإنهاكه ما كان يتمكن يقوم يجيب هذا الطعام، ما كان يتمكن. بعدين مثلا بالليل اجوا شافوا الطعام باب الغرفة، قالوا ليش ما شلت؟ قال ما كنت أكل. قالوا له لماذا لم تنادنا احنا نجيب لك الطعام؟ قال ما كنت احب ان اكلفك. هذا مذكور في احوال. والنبي ضمن لجماعة الجنة من جملة شروطه هذا ان لا تكلفوا احدا شيئا، لا تكلفوا. اكو ماء على ذلك الجانب من المائد، وزوجتك جالسة، ابنك جالس، تقول أعطني ماء، لا، قم اذهب وانت اشرب الماء، لا تكلف. هذا من الأشياء التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله من شرائط ضمانه للجنة لجماعة. حقيقة إذا الحياة العائلية، الحياة الاجتماعية تبنى على هذه الموازين. الآن هذه المشكلة العامة في البلاد الإسلامية مشكلة الزواج، حقيقة مشكلة. في تقرير رسمي في إحدى العواصم الإسلامية، فتيات ينتحرن، فتيات ينتحرون. من جملة الأسباب، هو ما ذاكر الأسباب لكن هذا لابد أنه مؤثر، هذه المشاكل. الفتيات يبقون في البيوت والأولاد يبقون في البيوت، هو لهذه التعقيدات التي تعلمناها من الحضارة الكافرة. الزهراء صلوات الله عليها تزوجت في مقتبل عمرها، أثاث الزهراء صلوات الله عليها، أثاث المعروف أنه كان 500 درهم. إذا تدققون في كتب التاريخ ما كان 500 درهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله الأثاث كان أقل من ذلك. 500 درهم الموجود في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وآله جعله أثلاثا، ثلاث أثلاث، ثلث للطعام، وليمة إطعام. النبي خلى هذا المبلغ صلى الله عليه وآله عند إحدى زوجاته ثم دفعه إلى أمير المؤمنين لوليمة الطعام، لوليمة الزفاف. ثلث للطعام وثلث للعطر. العطر جدا مهم في الإسلام، حتى إذا يكون عطر غالي ما في إشكال، إلا إذا واحد العطر يؤذيه ذاك شيء ثاني معذور، ولكن أكو تأكيد على العطر حتى العطور الغالي ما في إشكال. وثلث للعطر وثلث للجهاز، ثلث ثلث 500 درهم يعني ايش قد؟ يعني حوالي 166 درهم. هذا جهاز فاطمة صلوات الله عليها، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. لذلك عندما تشوفون مفردات جهازها يمكن حوالي المذكور منها في التاريخ حوالي 18 مفردة، الأشياء التي اشتريت بهذا الثلث، حتى الغرفة كانت مفروشة بالرمل، خشبة لنصب الثياب عليه، ما أدري مجموعة من الكيزان، قاعب. النبي صلى الله عليه وآله عندما أخذ هذا الجهاز أخذ يقلبه وأخذ يقول: بارك الله لقوم جل آنيتهم من الخزر. 166 درهم. قولوا أن هذه الدراهم فضة، وأن كل درهم فضة مثلا يعادل حوالي دينار، يعني حوالي 166 دينار. هذا مهر سيدة نساء العالم. وحتى هذا الزهراء صلوات الله عليها قالت: ما أريد الدراهم، أنا ما أريد الدراهم. قالت لأبيها أنه بقية النساء يزوجن بالدراهم، أنا ما أريد الدراهم. فاسأل الله تعالى أن يجعل مهري الشفاعة للعصاة من أمته. هذا هو مهر. فنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه بطاقة من حرير مكتوب فيها، قال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله: إن الله يقرئك السلام، وأمرني أن أقرأ السلام لفاطمة. ومكتوب في تلك البطاقة: جعلت مهر فاطمة الشفاعة للعصاة من أمة محمد. في لحظات الاحتضار الزهراء صلوات الله عليها أوصت أن تلك البطاقة من الحرير أن توضع معها في كفنها حتى تأتي يوم القيامة وتأخذ تلك البطاقة وترفعها وتطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاعة. والحديث في هذا المجال طويل. الحقيقة احنا في هذه الأيام، في أيام جمادى الأولى، في أيام جمادى الثانية، يجب أن نحاول أن نستلهم هذه الدروس من حياة سيدتنا ومولاتنا، هذه منا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المرحومة. الله جعل من هذه الأمة المرحومة أشرف أنبيائه، وهو خاتم الأنبياء محمد. وجعل من هذه الأمة المرحومة سيد الوصيين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وجعل من هذه الأمة المرحومة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. احنا في الواقع يجب ان نعرف قدر هذه الصفوة، وان نحاول في هذه الايام ان نستلهم منه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.